من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الشباب هم القلب النابض للوطن، فهم من يقومون بالبناء والازدهار لينعم الوطن بالأمن والأمان. يا منا ونقض حياتنا يا شباب الإنجازات، بتعلي قيمة ذاتنا وتحقق معجزات. يا منا ونقض حياتنا يا شباب الإنجازات، بتعلي قيمة ذاتنا وتحقق معجزات. ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوة نجاح، ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوة نجاح. يا شباب يا شباب. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أبو دنيا خير ما فعل، قال ما ينفعش. أبو تكاتك ده اللي مشغل عيلين. شوف يا غادة. أشوف يا أشرف، اتفضل. هي المشكلة مش بس في العيلين اللي مشغلهم سواقين على التكاتك. أمال المشكلة في إيه؟ المشكلة في فوضى التكاتك اللي لازم تنتهي، يعني تنتهي دي. يا رب يسمع من بقك ربنا. الناس كلها بتشتكي من التكاتك، وبتشتكي من سلوك التكاتك، والعيال اللي بتسوق التكاتك، وفي جرائم كتير حصلت بسبب التكاتك. سواق التوك توك لازم يكون بالغ رشيد ومعاه بطاقة شخصية ورخصة سواقة كمان. هو ده، برافو عليك. لازم يكون بالغ ومعاه بطاقة شخصية ومعاه رخصة قيادة، مش عيل هربان من أمه. ده الواد الصغير اللي كان بيسوق التوك توك كان حيموت الست اللي خبطها، طبعا عشان ما بيعرفش يسوق. عمري بقى يعتزل مهنة الخطبة دي. لا يا أشرف، هو كانت نيته خير. معك حق، والحمد لله عدت على خير، وكل واحد راح لحال سبيله. بس أنا كان نفسي مسرات تتدبس في بتاع التوك توك ده. الحمد لله جت على كده يا غادة يا حبيبتي. الحمد لله قوي، نشكر ربنا ونحمده. مسرات لما حكت لأخوها على اللي حصل من العيل سواق التوك توك، قال لا مع السلامة. مع حق طبعا، ويعيني كان مشغول جدا بموضوع عريس التوك توك. هو مش جاي من البلد النهاردة؟ أيوة بإذن الله جاي، هيوصل بالليل. وللأسف يا غادة. أسف إيه بعد الشهر؟ هيبات ليلة واحدة، وبكرة الصبح بدري مسافر على اليابان. ايه ده؟ ليه كده؟ اخوكي احمد خلاه يسافر يجيب صفقة قطع الغيار من هناك. لا لا لا لا، ما يصحش يا اشرف، ما يصحش. الراجل يا دوب خلص مشكله في البلد وراجع لبيته، احمد يخليه يسافر اليابان؟ شغلهم يا وائل بقى وهم حرين فيه. لا لا لا، ما يصحش يا سيدي، ريح دماغك انت. لا يا عم، انا مستعد اكلم احمد يسافر هو. عاملين حجوزات ومرتبين نفسهم. ايوه بس ما يصحش. خليك في حالك يا وائل. لا لا لا، انا هتصرف. كويس انك هنا يا غادة. كويس ان انا هنا. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان عايزين نساعد الاستاذ عفاف ومسرات. تساعدوني في ايه يا وائل؟ احنا كويسين، مش ناقصنا اي حاجة والحمد لله. لا ناقصكوا حاجة مهمة، مهمة جدا. ناقصكوا العميد، راجل البيت وحبيب عيلة مرزوق. انت تقصد ابو دنيا؟ ايوه طبعا، واكيد انا وانت يا غادة لازم نعمل حاجة. حاجة زي ايه يا وائل؟ نقنع أحمد سامي مرزوق يسافر هو اليابان. لا طبعا ما ينفعش. شوف يا وائل يا عزيزي، أبو دنيا وأحمد مرزوق دايما متفاهمين ومتعاونين، وده سر نجاحهم. يا غدا معلش يا وائل، أنا مشكرة جدا لاهتمامك، والحمد لله أنا سعيدة جدا بالمحبة والمودة اللي جمع بين أحمد وأبو دنيا. أيوة طبعا. شكرا يا وائل، وادعي لهم ربنا يحفظهم لبعض ويوسع في رزقهم. قولوا آمين. عزيزتي المستمعة، ينطلق اليوم منتدى شباب العالم 2022 في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، اتنفذكو نعمل معجزة. صباح الخير، أنا عمار محمد كامل من طلاب جامعة الأزهر ومتطوع في وزارة الشباب والرياضة. طبعا حابب أتكلم على منتدى شباب العالم. منتدى شباب العالم في استضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب للنسخة الرابعة للمنتدى. منتدى شباب العالم بيتم فيه محاور كتيرة جدا جدا وندوات وورش عمل بشكل مميز جدا، والشباب فيها بيحصلوا على ماتيريال كويسة جدا جدا ومواد علمية لائقة بشباب العالم، خصوصا ان شباب جمهورية مصر العربية لما يتبادلوا الثقافات والخبرات السابقة مع شباب من جميع انحاء العالم، ده بيعكس لينا صورة ايجابية جدا جدا، بيعكس لينا ان في نهضة حضارية مستمرة وارتقاء دائم، وان عجلة التغيير مستمرة وشغالة، ودلوقتي الشباب هم أساس المجتمع، خصوصا أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلى عام 2022 عام المجتمع المدني، والمجتمع المدني مؤسسات المجتمع المدني داخل جمهورية مصر العربية بتضم شباب من جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، وده بالتالي لما الشباب بيحضروا منتدى زي منتدى شباب العالم ويحضروا ويسألوا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أسئلة هم نفسهم يسألوه ويقعدوا معاه، يعني دي حاجة ما كانتش بتحصل كتير أو ما كانتش بتحصل إلا كل فترة من زمان. حاليا أصبح دلوقتي بقى لينا فرصة لينا نقعد نتكلم مع رئيس الدولة بتاعنا ونقعد نتحاور معاه ونناقش مشاكل وقضايا مجتمعية علشان نخلي المجتمع في أحسن صورة وأبهى منظر. وإحنا في جمهورية مصر العربية طبعا تم انعكاس صورة لجميع العالم عننا، خصوصا في العاصمة الإدارية الجديدة مدينة الجلالة في العين السخنة، حاجات هائلة، وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الجلالة أيضا، حاجات على أعلى مستوى جدا جدا يستفيد منها الشباب داخل جمهورية مصر العربية. فمنتدى شباب العالم بيناقش كل الحاجات ديت ويمسكوا كل حاجة على حدة، فبالتالي منتدى شباب العالم له إيجابيات كتيرة جدا جدا وله أثر عظيم على قلوب كل الشباب. مصر فتح لكم إيديها، كله يتراهن عليها، مصر تاني حتبقى الأهرامات. وفي إطار ذلك أقامت مجلة حواء منذ أيام قليلة ورشة تدريبية نظمتها تدعو فيها الشباب إلى دعم الوطن والحديث عن المبادرات الشبابية ومنتدى شباب العالم، وكان كل ذلك تحت عنوان الشباب والوعي. مزيد من المعلومات مع هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع، المقرر المناوب للجنة المرأة الريفية، عضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. دكتورة هالة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة هبة والسادة المستمعين. دكتورة هالة، بنتكلم مع حضرتك عن الشباب والوعي. مؤخرا نظمت مجلة حواء ورشة تدريبية تدعو الشباب إلى دعم الوطن. في الحقيقة حظيت بدعوة كريمة من الأستاذة سمر الدشوقي رئيس تحرير مجلة حواء للمشاركة في دورة تدريبية للشباب في على مرحلتين. وفي الحقيقة كان بيمثل الشباب مجموعة رائعة من الشباب المرحلة الثانوية والجامعية، وكلهم كانوا عندهم شغف ورغبة وفي التعلم ليقفوا ازاي يقفوا جنب بلدهم، ازاي يحصلوا على المعلومة الصحيحة ليس من خلال المواقع الإلكترونية والفيسبوك ولكن من خلال المصادر الرسمية الصحيحة اللي ممكن يتعرضوا ليها علشان ياخدوا المعلومة الصحيحة، وده مهم جدا جدا، ولا يتناقلوا إلا المعلومات اللي هم متأكدين من إن هي معلومات صحيحة. لأن ثقافة الفيسبوك هي الفورورد، إن أنا أنشرها مباشرة، لا اعقلها وتوكل. وهو دوت اللي احنا عايزينه نقوله لأبنائنا، فكر في المعلومة، شوف ايه مصدرها، تحقق من المصدر وبعد كده انشرها. لازم نتعلم ثقافات جديدة ملزمة للتعامل مع وسائل الاتصال الإلكتروني، لان وجود اي تكنولوجيا جديدة دون وجود الثقافة المصاحبة دي حاجة قصيرة جدا. احنا مفروض حتى معانا الموبايل احنا لازم نعرف احنا عايزين نستخدم الموبايل ده في ايه. هل في التليفون يبقى نتكلم ونقفل على طول، هل في تصوير عمال على بطال وتصوير الحاجات اللي مش قد كده وننسى الأجزاء الإيجابية من الصورة الكاملة برضو مش مطلوب، ولكن استخدم التليفون كإيميلات أتعلم منه، أفهم المعلومة الصحيحة، أطلع على ما يحدث في مصر، أطلع على ما يحدث في العالم، أوصل معلومة للناس اللي بره مش شايفين مصر ولا شايفين النهضة اللي بتحصل في مصر. هو ده كان بالتحديد موضوع الندوة، مع التركيز على بعض المهارات اللي احنا اتكلمنا فيها مع ابنائنا علشان يشوفوا الدنيا بشكلها الحقيقي ويبعدوا عن المعلومة غير الصحيحة اللي بتجيلهم، وان هم يكونوا مصدر موثوق فيه للتداول المعرفة والمعلومة بين اقرانهم. دكتورة هالة، هناك اهتمام كبير من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب، يعني وتهدف الدولة من خلال الكثير من المبادرات الشبابية إلى دعم وتمكين الشباب. ده حقيقي، وأبرزها المنتدى منتدى الشباب العالمي واللي هو ما حصلتش في أي مكان في العالم، إن يتجمع شباب من كل أنحاء العالم يتحاوروا بمنتهى الحرية بمنتهى الإبداعات والابتكارات، يتحدثوا مع بعض ويقولوا إيه اللي هم بيطمحوا فيه، إيه أحلامهم، إيه طموحاتهم، إيه الحاجات اللي هم يقدروا يساعدوا فيها، وإيه هم ممكن يأثروا إزاي في غيرهم. اسأل الرئيس بشكل مباشر. بالضبط كده، ودي أكبر دلالة على حالة الحرية والديمقراطية اللي تتمتع بيها الدولة المصرية. يا شباب احنا عارفينك في العزم ملكش حدود، دورك في الخطة كبير وانت قدها قدود. يا شباب احنا عارفينك في العزم ملكش حدود، دورك في الخطة كبير وانت قدها قدود. بإيدك صنع إنتاجنا وزيده علشان يسعد شعبنا ويفيده. بإيدك صنع إنتاجنا وزيده علشان يسعد شعبنا ويفيده. بإيدك صنع إنتاجنا وزيده عشان يسعد شعبنا ويفيده. يا شباب يا شباب. عزيزتي المستمعة، الشباب هم المستقبل. وعام 2022 هو عام المجتمع المدني، ويؤثر الشباب في المجتمع من خلال العمل التطوعي. وفي اللقاء التالي أقدم لكم صورة مشرقة لأحد الشباب المصري الفائز بجائزة أفضل متطوع. المهندس أحمد بهي، فوز حضرتك كأفضل متطوع بالمقاول الاقتصادي في مصر العام 2021. يعني كلمنا على يعني أولا فكرة التطوع وإزاي ننشرها بين شبابنا في المجتمع. يعني أهلا بحضرتك. الأول هو التطوع يعني هي سمة جميلة، يعني التطوع بالتطوع أصلا يعني شعب بلا تطوع شعب بلا حضارة، فهو التطوع هو أصل الحضارة. التطوع يعني هو مثال إن يخلينا أصلا إن إحنا نكتشف ذاتنا، نكتشف المجتمع، كلنا دور فعال، الشباب نفسه يكون طاقاته بتبدأ إنها تتوجه في خدمة المجتمع وتتوجه في فايدة بتعود عليه هو شخصيا في الأول، وتعود على المجتمع وتعود على البيئة اللي هي حواليه. فأنا يعني التطوع بالنسبة لي فرق معايا بشكل كبير جدا جدا. يعني أنا بقالي تقريبا 9 سنة كمؤسسة عمل تطوعي وعمل مجتمع مدني، وكمتطوع شاركت في أنشطة مختلفة على مدار الفترات اللي فاتت، وكان قابط كمان بأكتر من كيان تطوعي سواء في الجامعة أو سواء موجود دلوقتي. فتطوع يعني حاجة جميلة، حاجة مهمة في حياتنا، حاجة أساسية زيها زي الاحتياجات الأساسية بالنسبة لنا. هو تطوع أساس للأساس للمستقبل، أساس لأي حاجة احنا نقدر ان احنا نكون متواجدين فيها الفترة اللي جاية. في نفس الوقت هو امتداد للأثر بعد كده في الخدمة، في العمل اللي الواحد بيقوم بيه والنشاط اللي بيقوم بيه، فهو امتداد ليه بعد كده في كل حاجة هو بيعيشها بعد كده. كيف أثر التطوع في شخصية المهندس أحمد باي؟ يعني هو أثر في شخصيتي بشكل كبير جدا، يعني على المستوى الشخصي. يعني يمكن أنا ما كنتش أقدر إن أنا أقف مثلا أتكلم زي دلوقتي، أو إن أنا المساحة اللي أنا كنت بتحرك فيها، أنا كنت بحب أعمل حاجة بس مش عارف إيه اللي بيبدأ إن هو يوجهني، طريقة تفكيري، رؤيتي أصلا للمجتمع، رؤيتي للظروف والتحديات اللي موجودة، إزاي إن أنا أصلا أكون فعال، وإن أنا أشوف إيه المساحة اللي أنا ممكن أكون موجود فيها وأقدر إن أنا أقوم بيها وأعملها. يعني أنا مثلا على مدار الفترة اللي فاتت دي أنا كنت مسؤول عن أكتر من مشروع وأكتر من حملة، وصلت إن أنا كنت مسؤول على مدار سنتين اتنين بدير أكتر من 5000 متطوع في كل محافظات مصر في 27 محافظة. فده كله فرق معايا بشكل كبير جدا في شخصيتي، وفرق معايا كمان في القدرات والإمكانيات اللي موجودة عندي، وأهلني بشكل كبير جدا لمساحات تانية أقدر إن أنا أشوفها، ومجالات تانية أقدر إن أنا أشوفها وأتعلمها وأكون موجود فيها بفضل التطوع. يعني فوزك 2021 كأفضل متطوع ده أضاف لك إيه، ويعني وخلاك إن شاء الله هو 2022 هو عام المجتمع المدني، هل ده هيدي مساحة أكتر للعمل الاجتماعي والتطوعي؟ يمكن يعني قبل الجائزة هو أنا يعني أكتر حاجة فرق معايا بشكل كبير هو أن التطوع بقى ليه دور واضح ودور فعال في المجتمع، كل الجهات السيادية اللي موجودة في مصر والمجتمع المدني كله باصص للتطوع بمنظور مختلف، اهتمام وزارة التضامن واهتمام كمان الرئيس واهتمام في كل الأنشطة والاحتفالات اللي كانت بتتم كان أساسها المتطوعين. فده بالنسبة لي حاجة فرقة بشكل كبير جدا إن التطوع يكون ليه دور فعال في المجتمع ويكون تأثيره واضح في مصر في كل الأنشطة المختلفة. فوزي بالجائزة فهو حقيقي يعني هو شيء أسعدني، وإنها أدت مساحة كبيرة جدا ليا والأكثر من 10,000 متطوع خلال السنتين دول وآلاف المتطوعين، فأنا سعيد بالتكريم. يمكن أنا ممكن أكون جزء بسيط فرد من ضمن 10,000 واحد، لكن يا صورة مشرقة ربنا يخليك. وعام 2022 هو فعلا مساحة كبيرة للتطوع، ولازم يكون في مساحة أكبر. والاحتفالية اللي فاتت اللي كانت موجودة في يوم التطوع العالمي وزارة التضامن الاجتماعي، كان الوزيرة أطلقت، أدي كانت أول مبادرة كانت بتتم في الجزء الخاص بالاحتفالية اليوم التطوعي، ازاي، وان ده هيكون موجود وفي مساحات كتيره جدا هتنفتح للمتطوعين والشباب ان هم يشاركوا فيها على مدار السنين اللي جايه ان شاء الله. 21 و22 تكمل بقى ان شاء الله. مهندس احمد بهي، يعني الاسره بيكون ليها دور في دعم الشاب لمجال التطوع؟ اكيد طبعا، يعني مما لا شك فيه يعني ان الاسره والبيت لو هو مش داعم للتطوع وداعم للمجهود او للشخص علشان يبدا ان هو ياخد المساحه ويكون بيتحرك بحريه اكبر ويكون ليه دور فعال، وفي نفس الوقت ما يكونش بيحاول ان هو ما ياثرش على البنود التانية وعلى الجوانب التانية اللي موجوده في البيت، سواء ان هو يكون موجود وليه دور اساسي وفعال. وطبعا ده بيظهر في كل حاجه، يعني الشخص لما بيكون موجود وبيحس ان هو بيتطور وبيتغير اكيد بينعكس على تصرفاته وبينعكس على حياته كمان الشخصيه وتاثيره كمان جوه البيت. دعوه بتوجهها للشباب مهندس احمد بهي الفائز بافضل متطوع في 2021. يعني خلي التطوع جزء من حياتك، استثمر وقتك، خليك حريص ان انت تعمل، تكون حتى لو بتعمل ساعه تطوعيه مثلا في الاسبوع، ما تعديش فتره من حياتك الا وانت تكون متطوع. فتره الشباب ديت هي اكتر فتره هتكون فيها عندك الوقت وعندك الطاقه وعندك الحماس، وتقدر كمان تستثمر فيها طاقتك في العمل التطوعي في اي مكان، مش شرط مكان معين، في اي مكان، في اي حاجه تقدر انت تقدم بيها وتستثمر فيها طاقتك اعملها وما تتاخرش فيها وابدا من دلوقتي. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. حلم دايما بنتكلم عليه مهما تمر الأيام، وهو محو الأمية. بيني وبينكم من المفروض ما نقولش حلم محو الأمية دلوقتي. الجهل في بلاد العالم هو عدم المعرفة الكاملة بالتعامل مع الحاسب الآلي، إنما القراءة والكتابة وكمان الثقافة بقت من ضروريات الحياة، زيها زي الأكل والشرب. وحنروح بعيد ليه؟ عميد الأدب طه حسين من 100 سنة كان دايما يقول التعليم كالماء والهواء. أنا بسأل كل أب وكل أم، هتقدر تعلم ابنك وتتابع مذاكرته وانت لا تعرف شيء عن القراءة والكتابة؟ العلم يا حبيبي فعلا نور يحميك من أي أذى أو محاولات النصب والاحتيال. لازم نور العلم يدخل كل عقل مصري عشان تستفيد بلادنا من العقول النيرة. إزاي كل فرد فينا هيقبض مرتبه أو معاشه غير عن طريق الفيزا وهو مش عارف يفك الخط؟ إزاي هيعرف يشوف حل أي مشكلة بتصادف اللابتوب اللي كل المشاكل دلوقتي اتحولت لأرقام اللي احنا عايشين جواه، وهو مش عارف أي حرف من لغتنا الجميلة؟ حتى في لحظات الصلاة والدعاء لله مش عارف يمسك ويقرأ القرآن أو الإنجيل. الفراعنة زمان يا حبيبي علموا العالم وكان ليهم دور في تنوير العالم اللي عاش في عتمة الجهل والتخلف. واحنا دايما نقول أحفاد الفراعنة ضيعنا أهم ميراث وهو ميراث العلم والتفوق. لازم كمان الأمية الإلكترونية في حياتنا تختفي، لازم نرجع إن شاء الله زي ما كنا وتبقى مصر أم الدنيا قد الدنيا بنور العلم. صدقوني والله العظيم نور العلم كنز لازم نحافظ عليه بكل قوتنا، هي دي ثروتنا الحقيقية. أولادي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم ماما سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، اليوم تحتفل جامعة الدول العربية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار باليوم العربي لمحو الأمية تحت شعار محو الأمية بناء للإنسان وتنمية للأوطان.